بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب، مر معنا أن القدرية والجبرية يسوون بين المشيئة والمحبة فيجعلونها سواء، فأما الجبرية فقالوا: كل شيء شاءه فقد أحبه، ولهذا غلاتهم يرون أفعال العباد كلها إيش؟ طاعات. والقدرية على العكس من ذلك، نعم على العكس من ذلك، يجعلون كل شيء يحبه فقد إيش؟ فقد شاءه. ف يعني إذا شاء الله عز وجل إيمان أبي لهب، وشاء أبو لهب الكفر واختار الكفر، فنفذت مشيئة من؟ مشيئة أبي لهب، فقولهم شاء من يعني شاء من أبي لهب الإيمان، بمعنى إيش عند المعتزلة؟ شاء من أبي لهب الإيمان بمعنى أحب، فانظر من أين يأتي الضلال من التسوية بين المشيئة والمحبة. فلا تسوية بين المشيئة والمحبة، ليس معناهما واحد، وأيضا ليس متلازمين. لا يلزم من الشيء الذي يشاءه الله عز وجل لا يلزم أنه إيش؟ يحبه، ولا يلزم من الشيء الذي يحبه الله عز وجل أن يشاءه. فهمنا هذا؟ هذا التفريق الذي عند أهل السنة والذي نجوا به من الضلال. أما هؤلاء وقعوا في الضلال من جراء التسوية والتلازم بين المشيئة والمحبة، فلا تسوية بين المشيئة والمحبة، مدلولهما مختلف، وليس مدلولهما واحد، ليس معناهما واحد، وليس متلازمين. لكن الجبرية قالوا: لا، ما شاءه فقد أحبه، فجعل غلاتهم كل أفعال العباد من خير أو شر إيش؟ طاعات. هدموا الشريعة، هدموا الأمر والنهي، أبطلوه. والقدرية عندهم تعظيم الأمر والنهي، لكن أيضا قالوا: كل شيء أحبه فهو إيش؟ فقد شاءه، فإذا شاء الله عز وجل الطاعة من العبد الفاجر أو العاصي، وشاء هذا العبد العاصي المعصية واختار المعصية، فتنفذ مشيئة من؟ تنفذ مشيئة العبد، فهنا نعرف لماذا جاء المؤلف بقوله: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، مع أنه وقع الكفر، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، مع أنه وقع الفسق وكانوا فاسقين. ولا يأمر بالفحشاء، أي ولا يحب الفحشاء، فإن كل ما أمر به فكل مأمور أمر به ربنا عز وجل فهو إيش؟ ويحبه، هذا معروف، كل ما أمر به فهو يحبه، كل ما أثنى عليه فهو يحبه. فإذا ولا يأمر بالفحشاء، أي ولا يحب الفحشاء مع وقوعها. إذا أحد ماذا؟ لا يحب الفحشاء ومع ذلك وقعت. إذا شاء الله عز وجل أن تقع الفحشاء وهو لا يحبها ويبغضها. هذه أشياء كثيرة في الكون، أشياء كثيرة في الكون شاءها الله عز وجل مع بغضه لها. إذن فلا تلازم بين المشيئة والمحبة، وليس ما معناهما واحد. فإذن انظر المؤلف قال ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك وقع الكفر. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن قالوا أقوالا لا يرضاها الله عز وجل. شاءها ولا ما شاءها؟ شاءها، أي شاء أن تقع هذه الأقوال منهم، ومع ذلك هو إيش؟ لا يرضاها. إذن هذا فيه إثبات وقوع الشيء الذي لا يرضاه ربنا عز وجل ولا يحبه. قال والله لا قال ولا يحب الفساد، لا يحب الفساد، ومع ذلك إيش؟ وقع. إذن وقع بإيش؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون لا تلازم بين المشيئة والمحبة، قد يشاء الله عز وجل أشياء وهو لا يحبها، وقد يحب الله عز وجل أشياء ولا يشاءها، أي ولا تقع. أحب إيمان أبي لهب ولم يقع، أحب إيمان أبي جهل ولم يقع، لأنه لم يشاءه. لو شاءه لوقع، لو شاء إيمان أبي لهب لوقع. نعم، فإذا لماذا لم يقع إيمان أبو لهب؟ لأنه لم يشاءه الله عز وجل. هل أحب إيمان أبي لهب أن يؤمن أبو لهب؟ نعم. إذا لا تلازم. ولهذا قسم أهل السنة الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة وهي التي تتعلق بالوقوع، فكل ما أراده الله عز وجل كونا وقع سواء كان يحبه أو لا يحبه. والقسم الثاني إرادة شرعية وهي بمعنى المحبة والرضا، وهذه لا يلزم منها إيش؟ الوقوع. وهذه لا يلزم منها الوقوع. فأحب الله إيمان الكافرين وماتوا على الكفر، إذن نعم أحب شيئا لم يقع. وهكذا يرضى نعم عن الطاعات من العاصين ومع ذلك لم تقع. إذن قد يرضى ربنا عز وجل ويحب أمورا ولكنها لا تقع لأنه لم يشأها. من هنا يعني حصلت النجاة لأهل السنة من هذا الضلال العريض الذي هو إما أن تقع في الجبر وإما أن تقع في إنكار إيش؟ القدر. ها أيوة، جعلوا ما أحبه الله عز وجل فقد شاء. يعني عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي بمعنى شاء. طيب ما وقع العدل من كل الناس عند أهل السنة الآن؟ ما وقع العدل عند ما وقع العدل من جميع الناس؟ ما وقع إيتاء ذي القربى من جميع الناس؟ ما وقع الإحسان من جميع الناس؟ إيش عند المعتزلة؟ عند المعتزلة نفذت مشيئة العباد الذين لم يريدوا العدل ولم يريدوا الإحسان ولم يريدوا إيتاء القربى على مشيئة من؟ على مشيئة الله، لأن عندهم مشيئة بمعنى إيش؟ المحبة. أما عند أهل السنة هنا ليس يأمر بمعنى شاء، هنا يأمر بمعنى إيش؟ يحب ويرضى. نعم، ولهذا قد يقع العدل وقد لا يقع، وقد يقع الإحسان وقد لا يقع. أما إذا شاء الله شيئا فإنه لابد إيش؟ لابد أن يقع. مشيئته إيش؟ نافذة لا راد لها. لا راد لها. فمشيئته نافذة لا راد لها. طيب، فإذا أهل السنة بهذا التقسيم حصلت لهم النجاة، وهذا هو الذي يجمع بين النصوص، تقسيم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، هذا الذي دلت عليه النصوص. إذن يجتمع في حق المسلم، في حق المسلم يجتمع فيه الإرادتين، يجتمع فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. المسلم الذي أسلم اجتمعت فيه إيش؟ الإرادتان الشرعية والكونية. أما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل أحب من المسلم أن يسلم فأسلم فوقع، إذن هنا تحققت فيه المشيئة، أن الإسلام وقع منه، تحققت فيه الإرادة الكونية أن الإسلام وقع منه، فاجتمع فيه إيش؟ الإرادتان الشرعية حيث أن الله أحب إسلامه، والكونية حيث أن الإسلام وقع منه. وهكذا مثلا المصلي، المصلي الذي صلى العصر اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية أن الله أمره بالصلاة وأحب منه الصلاة، والإرادة الكونية أنها وقعت منه الصلاة. الكافر، الكافر نعم تحققت فيه ماذا؟ الإرادة الكونية، تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، فهو وقع منه الكفر، وهذا داخل في مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية، فوقع منه الكفر ولم يقع منه إيش؟ الإسلام المراد لله عز وجل شرعا. إذن لم يوافق الإرادة الشرعية، هذا الكافر لم يوافق الإرادة الشرعية، لم يوافق ما أحبه الله عز وجل ويرضاه، فانفردت فيه ماذا؟ الإرادة الكونية، وهو وقوع الكفر منه. أما الإرادة الشرعية فلا، لأنه لم يوافقها ولم يسلم. فإذن يعني يجتمع في حق المسلم الإرادتين. ينفرد الكافر في تحقق الإرادة الكونية فيه، وهكذا أيضا الطائع تجتمع فيه الإرادتان الشرعية والكونية إذا حصلت منه الطاعة، والعاصي تنفرد فيه أو تتحقق فيه الإرادة الكونية، وأما الشرعية حال معصيته فلم يوافقها. أما الفاسق، توبة الفاسق الذي لم يتب، مات ولم يتب، توبة الفاسق تحققت فيه الإرادة، تحققت فيه الإرادة الكونية، انفرد بالإرادة الكونية حيث أنه مات على فسقه، مات على فسقه، فهذا الفسق وقع نعم بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية، وتوبته لم تقع مع أن الله عز وجل أحب منه أن يتوب. إذن هذا مهم، تجتمع في المسلم الإرادتين، وتنفرد في الكافر الإرادة الكونية، تجتمع في الطائع الإرادتين، وتنفرد في الفاسق الإرادة الكونية. هذا كله من تقسيم الإرادة إلى قسمين، كونية وشرعية. قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة، أي ليس مجازا كما تقول الجبرية ومنهم الأشعرية، وليس خلقا، وليسوا يخلقون أفعالهم كما تقول من القدرية المعتزلة، بل أهل السنة يقولون العباد فاعلون حقيقة. كيف فاعلون حقيقة؟ نقول فاعلون حقيقة هذه الأفعال من خير أو من شر، كيف وقعت؟ وقعت بإرادة وقدرة، وقعت بإرادة أي باختيار ومشيئة من قبل العبد وقدرة، فبهذين الأمرين بالإرادة والقدرة وقع الفعل من خير أو من شر. لا يمكن أن يحصل الفعل إلا بهذين الأمرين، فإذا كان ما عندك إرادة أو متردد ما يحصل الفعل، أذهب أو لا أذهب، تكون عندك ماذا؟ الإرادة مترددة، أو ما عندك إرادة فلا يمكن أن يقع الفعل. عندك إرادة أن تفعل شيئا لكن ما عندك قدرة فلا يمكن أن يقع هذا الشيء. إذن لا يمكن أن يقع إلا في إرادة وقدرة، إرادة تامة جازمة وقدرة تامة، إرادة جازمة وقدرة تامة، بهما يقع ماذا؟ بهما يقع الفعل. وهذا يعترف به كل أحد، هذا يعترف به كل أحد، وهذا الذي جاءت به النصوص أثبتت مشيئة للعبد وأثبتت فعلا له وعملا له وكسبا له. آيات كثيرة في ذلك، في نسبة الفعل والعمل إلى العبد، فهو الذي يتوب وهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر وهو الذي يطيع وهو الذي يعصي، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم، هو الذي يزني وهو الذي يسرق، هو الذي يرابي إلى آخره. فهذه الأفعال ما كانت إلا عن إيش؟ عن اختيار وقدرة. هذا اللي دل عليه الشرع، وهكذا أيضا الحس، فالجميع يحس من نفسه نعم أنه يفعل هذه الأشياء مختارا، يفعل هذه الأشياء مختارا، ما في أحد يجبره. نعم هو الذي يختار أن يذهب إلى المسجد ليصلي، ولو شاء لم يذهب. هو الذي يختار أن يذهب إلى مكان المعصية ولو شاء لم يذهب. فهذا يحس من يعني هذا شيء فطري، شيء ضروري، كل واحد يحس أنه غير مجبور على أفعاله، هو الذي يختارها وهو الذي يقوم بها. وأيضا أيضا ماذا يعني أيضا هذا مشاهد، من الذي يصلي؟ العبد ولا الرب؟ العبد. من الذي يصوم؟ العبد ولا الرب؟ العبد. وهكذا الأفعال السيئة، من الذي يفعلها؟ العبد. إذن هذا حتى بالمشاهدة، إذن يعني يفعلون العباد يفعلون حقيقة، أي يفعلون بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. قلنا هذا ثابت شرعا، نعم كما سيدلل عليه الشيخ رحمه الله تعالى، لمن شاء منكم، أثبت الله لهم مشيئة واختيار وإرادة. نعم وهكذا نسب الفعل لهم والعمل لهم، فهو الصائم وهو المصلي وهو المزكي إلى آخره، وهو الزاني وهو السارق وهو القاتل إلى آخره من الأفعال السيئة. نعم وهكذا ثابت حسا من هذه الضرورة التي يعترف بها كل أحد أنه يفعل الأشياء مختارا، ما في أحد يجبره. وهكذا أيضا بالمشاهدة، من الذي يفعل الأفعال؟ لا، وليس الرب جل وعلا. ولهذا قال والعباد فاعلون إيش؟ حقيقة، والله خالق أفعالهم. إذن ينسب الفعل للعبد، يقال فعل العبد، عمل العبد، كسب العبد من خير أو شر، لكن ما يقال العبد خلق فعله، ما يقال العبد خلق طاعته أو خلق معصيته، لا، ينسب للعباد الفعل وليس الخلق، إنما ينسب إلى الله عز وجل إيش؟ الخلق وليس الفعل، ينسب لله عز وجل الخلق، هو الذي خلق أفعالهم، ولا يقال الله هو الذي فعل الطاعة أو فعل المعصية، لا، يقال خلق، خلق أفعالهم من خير أو من شر. كيف خلق أفعالهم؟ نقول خلق الشيء الذي به تقع إيش أفعالهم. قلنا ما هو الشيء الذي تقع به أفعالهم؟ الإرادة والقدرة. من الذي خلقها؟ كل أحد يقول ماذا؟ الله عز وجل هو الذي خلق الإرادة والقدرة في العبد. إذن خلق ما تقع به أفعالهم، فنسب الفعل إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا. هذا من حيث إيش؟ التدليل العام. كيف كان الله خالق أفعال العباد؟ نقول لأنه خلق بما خلق ما تكون به أفعالهم. وبماذا تكون به أفعالهم؟ بالقدرة والإرادة. فهو الذي خلق هذه الإرادة وهذه القدرة فيهم. فإذا كما يقال خالق السبب هو خالق المسبب، أي النتيجة. هذا الفعل نتيجة إيش؟ الإرادة والقدرة. من الذي خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. الإرادة والقدرة سبب لإيش؟ للفعل. نتيجة إيش؟ نتيجة الفعل. الفعل نتيجة ماذا؟ الإرادة والقدرة. إذن خالق الإرادة والقدرة الذي هو سبب الفعل هو خالق المسبب وهو الفعل النتيجة. فنسب إلى الله عز وجل أفعال العباد، نسبت إلى الله عز وجل إيش؟ فعلا أو خلقا؟ خلقا. والفعل نسب للعباد فعلا أو خلقا؟ فعلا. نقول فاعلون ولا نقول خالقون، فاعلون من خير أو من شر من هذه الأفعال. والله عز وجل إيش؟ خالق لهذه الأفعال. ليش؟ لأنه خلق فيهم ماذا؟ القدرة والإرادة التي كانت بها إيش؟ التي كان بهما الفعل. هذا من حيث إيش؟ التدليل العام. أما من حيث التدليل الخاص فالله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم أي وعملكم، ما مصدرية. فتأول بما بها وما بعدها بمصدر. والله خلقكم وعملكم من خير أو شر. فقال الشيخ رحمه الله والله خالق أفعالهم. إذن والعباد فاعلون حقيقة، رد على الجبرية، رد على الجبرية الذين قالوا لا يفعل العبد، مسلوب القدرة والإرادة تماما، لا يفعل، لا ينسبون له الفعل، إنما الفاعل هو الله. الذي صلى هو الله، والذي صام هو الله، وهكذا الأفعال السيئة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله خالق أفعالهم، رد على القدرية المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق، شوف فعله، العبد يخلق فعله. نقول لا، أهل السنة قالوا العبد يفعل فعله ولا يخلق فعله، وإنما الذي يخلق هو من؟ هو الله عز وجل. ولا نقول الله هو الذي يفعل، وإنما الله هو الذي يخلق أفعال العباد. قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. إذن هذه أوصاف، هذه أوصاف يوصف بها العبد، يوصف بها العبد. هناك أوصاف تعرف ضرورة، تعرف ضرورة. هناك أوصاف ما يوصف بها العبد إلا لأنه فعلها، هناك أوصاف لا دخل له فيها، لا دخل له فيها. هناك أوصاف يوصف بها العبد لأنها من فعله، وهناك أوصاف يوصف بها العبد وليست من فعله ولا باختياره ولا بمشيئته. الأوصاف التي هي من فعله مثل هذا، والعبد هو المؤمن لأنه آمن، والعبد هو الكافر لأنه كفر، هو البر لأنه قام بأعمال البر، هو الفاجر لأنه فجر وقام بأعمال الفجور وفعل الفجور، هو المصلي لأنه صلى فعل الصلاة، هو الصائم لأنه فعل الصيام. كما تقول الآن زيد كاتب لأنه يكتب، زيد شاعر لأنه يقول الشعر، زيد عالم لأنه عنده علم، زيد شجاع لأنه يقوم بما فيه أو بما ماذا بأعمال الشجاعة، زيد كريم لأنه يقوم بأفعال الكرم. فهذه أوصاف تعطى للعبد لأنها من فعله. وهناك أوصاف تعرف هذا كل واحد يعرف، هناك أوصاف لا دخل له فيها، مثل فلان طويل وفلان قصير وفلان أبيض وفلان أسود وفلان مثلا نحيف وفلان بديل، هذه ماذا؟ هذه أوصاف، أوصاف هل للعبد دخل فيها؟ الجواب لا. هل للعبد اختيار ومشيئة؟ الجواب لا. طويل قصير لون على لون معين هذه ليس له دخل فيها. فإذا يعرف الإنسان ماذا، هناك أوصاف تكون من فعله وهناك أوصاف لا تكون من فعله. فهذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ إنما وصف بها العبد لأنها من فعله. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. قلنا وبالقدرة وبالإرادة يكون العمل، بالقدرة والإرادة يكون العمل من خير أو شر. قال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فلما كان خالق القدرة والإرادة كان خالقا لما نتج عنهما وهو الفعل. لهذا يقول أهل السنة ينسب العمل العمل إلى العبد فعلا واختيارا، وينسب العمل إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هنا إثبات المشيئة للعباد، لمن شاء منكم أن يستقيم فيختار الاستقامة، هو الذي اختارها ولو شاء لم يختارها. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة تابعة، ما تشاءون إثبات المشيئة للعباد، وما تشاءون إثبات المشيئة للعباد. ثم هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل النافذة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يقع في ملكه ما لا يشاءه سبحانه وتعالى. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. وهذه الدرجة من القدر، إيش الدرجة؟ المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. فهذه يكذب بها عامة القدرية، يعني جميعهم أو أكثرهم عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. وهذا التعبير من الشيخ رحمه الله تعالى سماهم السلف معنى أنه لم يصح مرفوعا عنده، هو كذلك كل الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقدرية مجوس الأمة أو مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كلها ضعيفة. لكن نعم صح موقوفا عن ابن عمر، صح موقوفا عن ابن عمر، وهكذا السلف نعم سموا هؤلاء بالمجوس. ولهذا انظروا تعبير الشيخ قال سماهم السلف ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح مرفوعا شيء من ذلك. قال سماهم السلف مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا سموا بالمجوس؟ لأنهم شابهوا المجوس. المجوس قالوا المجوس قالوا أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر. فخالق الخير النور وخالق الشر الظلمة، ثم هذا الظلمة التي تخلق الشر هي مستقلة عن النور الذي يخلق الخير. القدرية ماذا قالوا؟ القدرية قالوا أن العبد يخلق فعله، العباد نعم يخلقون إيش أفعالهم، فأثبتوا مع الله إيش خالقا كما أثبت المجوس خالق الشر مع خالق إيش الخير. شوف هناك من المعتزلة القدرية من يقول العبد يخلق فعله عموما سواء كان خيرا أو شرا، وهناك من القدرية من يقول أن العبد يخلق الشر فقط. القدرية منهم من يقول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، منهم من يقول أن العبد يخلق فعله عموما من خير أو من شر، أي الطاعات المعاصي. وهناك من القدرية من يقول لا، الله هو الذي يخلق الخير من الطاعات، ولكن الشر الذي يخلقه هو العبد، المعاصي والكفر إلى آخره. فإذا على هذا وعلى هذا أثبتوا مع الله إيش؟ خالقا. فالله عندهم خالق الأعيان، خالق الأعيان، خالق كل شيء ما عدا أفعال العباد، خالق كل شيء ومشيئته، نعم، وشاء كل شيء، لكن ما عدا ماذا؟ ما عدا أفعال العباد أخرجوها من عموم مشيئته ومن عموم خلقه. فهم شابهوا المجوس من هذه الجهة، فقيل لهم مجوس هذه الأمة، ويسميهم أيضا شيخ الإسلام قدرية مجوسية، وهناك قدرية مشركية أو شركية، قدرية شركية هؤلاء الجبرية، وقدرية مجوسية هؤلاء المعتزلة. نعم، فيقول سماهم السلف مجوس هذه الأمة. إذن هؤلاء أنكروا ماذا؟ أنكروا المشيئة النافذة والقدرة إيش؟ الشاملة، وقالوا أن الفعل وقالوا أن العبد يخلق فعله مستقلا عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. منهم بعضهم يقول هكذا، وبعضهم يقول أنه ماذا؟ يخلق الشر فقط العبد، وأما الخير فيردونه إلى خلق الله عز وجل. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، وهؤلاء هم الجبرية. الجبرية غلوا في إثبات هذه الدرجة، قالوا نعم مشيئة نافذة وقدرة شاملة، لكن ليس للعبد لا مشيئة ولا قدرة. إذن أغلوا في إثبات هذه الدرجة، أثبتوا لله عز وجل المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وسلبوا المشيئة والقدرة من العبد تماما، فليس له لا مشيئة ولا قدرة، وبالتالي فهو يعني ماذا؟ مثل الجماد، مثل الريشة في مهب الريح، مثل أغصان الشجر. نعم، لا قدرة ولا مشيئة له، إنما يفعل ما يفعل إيش؟ جبرا، سواء كان طاعة أو معصية. فعل الطاعة وهو مجبور، وفعل المعصية وهو مجبور. من الفاعل؟ فاعل والله جل وعلا، أنهم الفاعل هو الله عز وجل. نترك هذا للدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.